بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة. نعم، يعني ينطلق إلى عرفات من منى، يصل إلى مكة، ثم من مكة في اليوم الثامن يذهب إلى منى، ومن منى إلى عرفة في اليوم التاسع. قال: والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، والأفضل دخولها من ثنية كداء بالمد والفتح وهي العليا، وإن لم تكن بطريقه، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر، هما ثنيتان، ثنية مقابل أخرى، كداء وكدى. قال: وهي السفلى، والثنية الطريق الضيق بين جبلين، وهذا الذي ذكره أنه الأفضل قد جاء فيه حديث في البخاري ومسلم. قال: والثنية الطريق الضيق بين الجبلين، واليوم صارت كثير من الثنايا صارت قد دكت ووضع في موضعها مخططات وعمارات وبنايات. قال: وإذا دخل مكة وراء الكعبة أو وصل محل رؤيتها ولم يرها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك، قال ندبا رافعا يديه، أي من يندب له أن يقول رافعا يديه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والاستحباب يحتاج إلى دليل، والدليل هو لم يثبت في ذلك. فإذا إذا دخل المسجد يأتي بذكر الدخول، دخول المسجد، فهو أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويدخل المسجد الحرام. وإذا رأى الكعبة ولا سيما لأول مرة في عمره يجد شعورا عظيما من المهابة والتعظيم والإجلال لذلك المكان المهاب، لبيت الله المعظم المشرف. قال: يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالسلام. لا، ليس أيضا، ليس يثبت الدليل بذلك. قال: ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر، يبدأ بطواف القدوم أي إذا دخل مكة إلا لعذر، كإقامة جماعة، أي كان يبدأ بصلاة تقام الجماعة فيبدأ ويصلي مع الناس، لا يترك الناس يصلون وهو يذهب يطوف، بل يصلي مع الناس. وضيق وقت الصلاة، لو دخل يريد الطواف قبل خروج وقت العصر بنصف ساعة، ولم يصلي العصر ولا الظهر مثلا، يقال صلي الظهر والعصر أولا لضيق الوقت، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الطواف. ويختص بطواف القدوم حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف، يعني طواف القدوم الذي هو الطواف المستحب لمن أراد أن قدم على مكة ولم يكن معتمرا ولا حاجة، أو لحاج دخل مكة بنية الإفراد قصد به الحج لم يقصد العمرة. قال: ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بنسك. من أراد أن يذهب إلى مكة لأجل التجارة يستحب له أن يجمع بين التجارة والعمرة فيحرم من الميقات، لكن لا يجب عليه الإحرام من الميقات إلا إذا أراد الحج والعمرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهنا مسألة يقع فيها بعض الناس، وهي أن بعض المعتمرين يدخل باسم الزيارة، وقد يدخل باسم العمرة، فيمر من الميقات ولا يعتبر، ويقول وإذا قيل له في ذلك يقول أصل إلى مكة أرتاح يومين ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أخرج إلى الميقات وآتي بالعمرة. هذا ما يصلح. آخر أيضا يستقدم امرأته من اليمن زيارة وتمر بالميقات وهي لم تعتمر عمرة الإسلام العمرة الواجبة، وستصل إلى مكة إلى الفندق مع الناس ويقول لها لا تحرمي لا تحرمي، لا يجوز أن تمر بالميقات وهي لم تعتمر عمرة الإسلام حتى تحرم. فإذا قال لها لا تحرمي أنا سآتي أخذك إلى الرياض ونجلس بعد ذلك أياما ثم بعد ذلك ترجعين تحرمين مرة أخرى بعد شهر بعد أقل أكثر، ما يصلح هذا. إذا مرت بالميقات هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذه لم تعتمر عمرة الإسلام وهي تريد العمرة، لكن زوجها يريد أن يستأثر بها قبل أن تحرم، لأنها إذا أحرمت تمتنع منه مدة إحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، قد يأخذ منه يوما. فالشيطان يزين له ألا تعتمر امرأته، نعم، ليجري هذا الأمر. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المغتربين الذين يدخلون نساءهم، قد تدخل مع أبيها وأمها وأختها وأقاربها والباص كله داخلون إلى مكة، فيقول لها إذا مررت بالميقات لا تحرمي، لا تطيعه في ذلك، تحرم وتدخل مع الناس تأتي بالعمرة ثم بعد العمرة تذهب، نعم، تتحلل بالتقصير. نعم. يقول ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له إحرام بنسك. شخص قد أتى بعمرة الإسلام، أتى بالعمرة الواجبة عليه، قد أتى اعتمر مرة مرتين ثلاثا، معه تجارة في مكة يذهب يوزع بعض البضاعة أو شيء، هذا إذا مر بالميقات يستحب له أن يأتي أن يحرم بالعمرة ولا يجب، لأنه قد أتى بعمرة الإسلام وهو لم ينوي العمرة إنما نوى التجارة، فلا حرج عليه في أن يمر من الميقات من دون إحرام. وقوله بعد ذلك واجبات الطواف بأنواعه ثمانية، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا القدر. أقم الصلاة. بارك الله فيك.